ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه وبحوله وقوته تعود هذه الدروس المباركة في الكلام على الفقه في المذهب الشافعي في كتاب المهذب مع شرحه المجموع. انتهينا قبل الحج في الكلام على موجبات الغسل، وبينا أن هناك موجبات خاصة بالنساء وموجبات تشترك فيها الرجال والنساء. انتهى بنا المقام إلى الكلام على ما يشترك فيه الرجال والنساء وهو الجنابة، ثم ختمنا بما يخص النساء وهو الحيض والنفاس. واليوم إن شاء الله سنتكلم على ما يحرم على الجنب وعلى الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء فيكون الكلام عليها تفصيلا الأسبوع القادم إن شاء الله، لأننا سندخل في غمار مسائل مهمة تتعلق بالكلام على أسانيد الأحاديث كما تتعلق بالكلام على متون الأحاديث. أما اليوم إن شاء الله سنتكلم على ما يحرم على الجنب. نعم. ومن أجنب حرم عليه الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، لأن دللنا على أن ذلك يحرم على المحدث، فلأن يحرم على الجنب أولى. لحظة شيء، عدد كم شيء ذكره المصنف الآن. كم شيء؟ أربعة. جعلتم الحمل مفردا. طيب، الآن يبقى لنا الكلام على قوله لأن دللنا على أن ذلك يحرم على المحدث فلأن يحرم على الجنب أولى. هذا يسمى أي قياس؟ القياس الجلي اللي هو قياس الأولى. نعم. ويحرم عليه قراءة القرآن. الله المستعان مع الشاميين اليوم وما سيحدث في المعارك الطحنة، سأسن رماحكم، يعني أنا أريد السيوف تكون شديدة شوية. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. نعم. ويحرم عليه اللبث في المسجد. نعم. ولا يحرم عليه العبور لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، وأراد موضع الصلاة. وقال في البويطي: ويكره له أن ينام حتى يتوضأ، لما روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قال أبو علي الطبري: وإذا أراد أن يطأ أو يأكل أو يشرب توضأ، ولا يستحب ذلك للحائض، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ويؤثر في حدث الجنابة، لأنه يخففه ويزيله عن أعضاء الوضوء. نعم. هذا طبعا على خلاف المذهب، لأن إمام الحرمين، من إمام الحرمين؟ الجويني، لا يرى ذلك، لا يرى أن الوضوء يخفف عن الجنب شيئا، بل يبقى متلبسا بالجنابة. وسنفصل القول في هذه المسألة. هذه مسألة مهمة جدا، لأننا نتعرض لها يوميا، أن الجنب ما يحرم عليه وما يحل. هل يحرم عليه أن يؤكل امرأته أو يشاربها؟ هل يحرم عليه أن يجلس في بيته وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنب؟ ما الذي يباح له وما الذي يحرم عليه؟ أمر مهم جدا لا بد لكل إنسان أن يتعلمه، لا سيما إن كان متزوجا. أقول: يحرم على الجنب الصلاة، وهذه يعضدها بعد الإجماع أو قبل الإجماع الكتاب والسنة بل والآثار عن السلف. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا، والمعنى إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فيكون معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وكنتم جنبا فلا بد أن تتطهروا، لأن الله جل وعلا قال فاتطهروا، وهذا أمر، ودلالة الأمر ظاهرها الوجوب، وهذه دلالة أنه لا يصح أو لا تصح الصلاة من غير التطهر، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ويمكن أن يستدل من الكتاب أيضا بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني يحرم هذه الصلاة مع السكر لأنكم لا تتدبروا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. لو نقف عند ولا جنبا نقول قد صرح لا تقربوا الصلاة، وإن كان المقصود من السياق الموضع، لكن هي إذا صرح بالصلاة يبقى لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا وأنتم جنب أو حالة كونكم على الجنابة، وهذا راجح صحيح، هذا من الكتاب. أما من السنة فكثير، ممكن أطلب من الإخوة حديث، أطلب حديثا واحدا من الإخوة يحرم على الجنب الصلاة وهو على الجنابة. أطرب بالبداية، لا أترك لك مجالا للتفكير. مر في المسجد فوجد جنبا يصلي، ألست بمسلم؟ لما لم تصلي معنا؟ كان هو الذي قال له: لما لم تصلي معنا؟ قال: إني على جنابة. طيب أجب، هو الحديث في محله، هو قال له: ألم تجد؟ قال: لم أجد الماء. قال: كان يكفيك أن إيش؟ تضرب، صح؟ لكن وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أحسنت، الصاحب فهم أن الجنابة مانع من موانع الصلاة، وأنكر عليه النبي، قال: لما لم تصلي؟ صلي وأنت على ذلك، صح؟ ليش تمشي معي؟ لا، أقره النبي على فهمه، يعني الجنابة مانع من موانع الصلاة، لكن كان يكفيك أن تضرب على الأرض فتتيمم فترتفع جنابتك فتصلي. أحسن، هي أحاديث كثيرة، منها أحاديث قولية وفعلية. من الأحاديث الفعلية حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وكبر، فكبروا فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا، فقال لمن وراءه: مكانكم. فوقفوا بعد تكبيرهم، فذهب المسلم كما يصف أبو هريرة، فذهب المسلم فاغتسل فجاء ورأسه يقطر ماء من الغسل ثم صلى بهم، والدلالة في ذلك أن المسلم تذكر أنه كان جنبا، والجنب لا يصح الصلاة منه في حالة كونه على الجنابة، فذهب فرفع الجنابة بالاغتسال فصلى بهم. هذا حديث من الأحاديث الفعلية تبين أن الجنب لا يصلي. حديث الثاني أيضا، عمر بن الخطاب صلى بالناس ذات مرة وكان أيضا حالة كونه إيش؟ على جنابه، فلما صلى ما أمرهم بالإعادة، تذكر أنه كان جنبا فأعاد لنفسه، فاغتسل رفع الجنابة عن نفسه وأعاد لنفسه، لكنه لم يأمرهم بالإعادة، وهذا تفصيل آخر لا ليس محله الآن، لأنه إذا صحت لهم صحت، إذا صحت الصلاة صحت لهم، ولم تصح له فعليه الإعادة وليس عليهم الإعادة، لأنهم أتوا بما يستطيعون، واتقوا الله ما استطعتم. فتذكر فرفع الجنابة عن نفسه فصلى. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا في الحدث الأصغر، فما بالكم في الحدث الأكبر، فيكون من باب أولى أو القياس الجلي. فهذه أثار وأحاديث تثبت أن الصلاة لا تقبل مع الجنابة. إذن الجنب يحرم عليه أن يصلي حتى يرفع الجنابة. قام رجل من الليل وكان قد جامع أهله، فلما قام من الليل ذهب فتوضأ وغسل ذكره جيدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة فقام ليصلي، ثم قال: قد رفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء، فلي أن أصلي؟ وراجع نفسه وقال: لا، أسأل الفقهاء لا سيما الشافعية في هذه المسألة، وهي الاتفاق الشافعية وغير الشافعية، هل يصح أو تصح الصلاة بذلك أم لا؟ فرد الفقهاء، الفقهاء كيف ردوا على الرجل؟ جامع أهله ورفع الجنابة عن أعضاء الوضوء، غسل ذكره ثم توضأ للصلاة، صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة؟ غير صحيحة؟ صلاته صحيحة؟ طيب ما الدليل؟ أيصح لامرئ أن يقول صحيحة أو غير صحيحة من غير دليل؟ ما الدليل؟ الرجل توضأ غسل ذكره وتوضأ غسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه ثلاثا على الشافعية ثم غسل رجليه للكعبين ثلاثا قال رفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلي أن أصلي. قلتم صلاة لا تصح، هل دللتم على ذلك؟ ما في أحد ممكن يدلل على ذلك؟ ما في أحد قام جنبا ذات مرة وأراد أن يصلي من الليل أو يوتر وترا ما كان قد صلاه ثم توضأ وصلى ثم تذكر قال أصلي هذه الصلاة بدون غسل، هل تصح ولا ما تصح؟ ما في أحد تذكر وتدبر في هذا؟ احنا كنا نتكلم في إيش؟ نتكلم في حديث الاثنين ولا حديث الأربع الآن؟ طب أختار أنا ولا ما أختار؟ أسعد، رجل قام من الليل وكان جنبا من جماع فغسل ذكره وتوضأ للصلاة وصلى، صلاته إيش؟ لا تصح. عندك دليل في ذلك؟ يعارضك يقول صلاتي تصح قد رفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء، رد عليه. أحسنت، نعم، نقول له لا صلاتك لا تصح لأنك لم تتطهر. قالك تطهرت رفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء بنفس الدليل. جزاك الله خيرا. نقول فالطهارة هذه ايش؟ عامة مطلقة، وانت قيدت بأعضاء الوضوء ولا دليل لك في هذا التقييد، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي كان جنبا ان يفيض على جسده الماء فيتطهر عموما في كل الجسد. اذا الصلاة تحرم على الجنب. نعم، ايضا لا يصح للجنب ان يدخل المسجد خلافا للشاميين ومن عنده قوة، فساحة العلم موجودة والمبارزة حلال في هذه الأوقات، وليأتنا كل امرئ بما عنده، يدلو كل امرئ شامي بدلوه. أقول المسجد يحرم المكث فيه واللبس للجنب، ويجوز في المذهب العبور، والدلال على ذلك كثيرة، منها أولا قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، ثم قال إلا عابري سبيل. وعندنا القاعدة صاحب اللغة قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هنا هتأتي قاعدة لابد أن نتكلم عنها، لا تقربوا الصلاة إلا عابري سبيل. هل يصح عبور السبيل في المصلي؟ لا. إذا نقول إيش؟ لا، هي في قاعدة مهمة جدا سياق لا اصبر سياق له دخل هنا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبرنا فيها، فذهبوا فسألوا الجدران والتراب والأرض والسماء والأرض. هي عندك لكن أنا شوشت عليك. يظهر القاعدة عند العلماء السياق من المفسرات، صحيح ولا لا؟ كما أن يكون من المقيدات فهو من المفسرات، يعني السياق يفسر لك المراد من الآية. قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، الصلاة لا يصح فيها عابر السبيل. رأيت رجل يصلي وهو يعبر؟ رأيت ذلك؟ فقط في المسايفة. فإذا إلا عابري سبيل المقصود بها موضع الصلاة، يبقى موضع الصلاة لما يقول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا موضع الصلاة والمقصود به المسجد، إلا عابري سبيل يعني إن كنت تريد أن تعبر لك أن تعبر وأنت جنب، لكن تمكث تجلس لا. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد، لا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنب إلا حال عبوركم لحاجة عندكم. إذن الدليل الأول على عدم المكث في المسجد واللبس في المسجد النهي القاطع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، كأن الآية تقول ولا تقربوا الصلاة إلا عابري وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، فهذا نهي والأصل في النهي التحريم. أيضا يستدلون على ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند من يصححه لما جاء أبو موسى الأشعري معه كاتبه النصراني وكان في المسجد أو خارج المسجد، فقال عمر دعه يدخل المسجد يعني ناديه يدخل المسجد، فقال لا، قال أجنب هو على جنابة هو؟ فقال أبو موسى الأشعري لا إنه كتابي، أو قال إنه نصراني، ثم اشتد عليه عمر إلى آخر القصة. الغرض المقصود والشاهد قال على جنابة هو يعني إن كان على جنابة يصح ألا يدخل المسجد، فالذي منعه من دخول المسجد أن يكون على جنابة. ويستدلون أيضا وهذه الآثار كما قلت يعني يستأنس بها، لكن هناك حديث صريح عندهم حديث ابن عمر رضي الله عنه لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، أو قال لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وهذا صريح في الدلالة. إذن أدلتهم أو أدلة المذهب كأنه لا يجوز المكس في المسجد للجنب من الأثر الكتاب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. وأيضا حديث عمر الخطاب قال على جنابة هو، يعني حق له أن لا يدخل المسجد كان جنبا، لكن إن لم يكن جنبا فأدخله المسجد، قال هو كتابي. ويستدلون بالحديث الثالث حديث ابن عمر لا أحل المسجد لحائض ولا لإيش لجنب. ويستدلون بالنظر، يقولون قد منع، وأنا سأريد الأدلة منكم، قد منع من أكل ثوما أو بصلا أن يدخل المسجد. أولا، هل هناك دليل على هذا المنع ولما منع؟ طلبة العلم، أقول يستدلون من جهة النظر من باب القياس الأولى، قد منع من أكل ثوما أو بصلا أن يدخل منع من الدخول للمسجد. وأيضا قالوا إذا منع هذا الذي أكل البصل والثوم من دخول المسجد فلأن يتلبس بالنجاسة أقوى وأشد من أكل الثوم والبصل. قلنا لما؟ قالوا للعلة. قالوا ما هي العلة؟ قلت العلة عند الإخوة وليست عندي. ائتوني بالدليل ثم بالعلة. هتجيب الدليل ولا هتقعد؟ تقعد. ها تقعد لا مش مهندس. الدليل في البخاري ومسلم، من أكل ثوما مثلا فلا يقربن، وفي رواية أخرى أن رجلا دخل المسجد وكان قد أكل بصلا أو ثوما فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه فإيش أخرجوه من المسجد. نعم، منع والعلة سيؤذي المصلين، هذه العلة تحت، خلي العلة اللي فوق الأول. أحسنت، سيؤذي الملائكة، ما الدليل على ذلك؟ إيه الدليل؟ الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قالوا إذا كانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم من أكل الثوم والبصل ويخرج من المسجد، فإن هناك ثمة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة، عن ملائكة الرحمة ليس القرين والقرين، لا ملائكة الرحمة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب. وهذه زيادة الجنب ضعفها بعض المحدثين وطعها بعضهم، والراجح أنها ضعيفة، لكن نقول من الاستئناس أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الجنب لأنها تتأذى من الجنب، فكيف إذا دخل المسجد يجعلهم يفرون من المسجد؟ فقالوا هنا يمنع نظرا من باب الأولى أنه يمنع من المسجد. طيب، إذن هذه الأدلة للمذهب أنهم قالوا لا يجوز له أن يجلس أو يمكث في المجلس أو في المسجد، وهو ممنوع من الصلاة. أحسنت، برضو عللوا بهذا، قالوا هو ممنوع من الصلاة فإذا يمنع من المسجد. أحسنت، هذا جيد. والأمر الثاني، مع أنها يرد عليه ما يرد أنه ممكن يجلس ينتظر الصلاة، يجلس يذكر الله، يسبح، يقرأ القرآن، لكن هي علة جيدة. والغرض المقصود، قالوا إذن هذه الدلالة في المذهب على المنع، وعندنا دلالة على جواز المرور. رجل مثلا عنده حاجة، هو في اليمين والباب يصل إلى اليسار، وأنه لو دار حول المسجد ضاع عليه الهدف الذي يريده، فالحاجة ملحة لأن يمر من المسجد، مع أن في نهي على أنه المرور إلا لحاجة لأن هذه من علامات الساعة، لكن هو قال الحاجة ملحة وستفوت هذه المصلحة إن لم أمر، فتذكر أنه كان جنبا، أيمر أم لا؟ جاءته الأدلة لا تمر، لا يجوز إلا عابر سبيل، استثنت هذا التحريم فقال لا إذن أمر. ثم قلنا له نعضد لك بقول الله تعالى إلا عابر سبيل المطلقة في حاجة وغير الحاجة، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في سنن الدارمي بسند ضعيف، لكن في مصنف ابن أبي شيبة والله أعلم على ما أذكر أنه بسند صحيح، قال جابر كنا نعبر المسجد، أو قال كنا نمر على المسجد ونحن على جنابة تجاوزا أو مجازة، يعني يريد أن يعبر المكان لحاجة فقط، فقال كنا نمر، يمرون في المساجد إن كنا على جنابة لكن مجازة، يعني يتجاوز المسجد لحاجة في الناحية الأخرى. وهذه دلالة من فعل السلف، وجابر إن فعل ذلك، ويقول كنا، يعني بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك، لا سيما إذا قلنا بعض الصحابة يفعل ذلك في مسجد النبي فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقر هذا، فتكون سنة تقريرية دلالة على جواز العبور مع عدم جواز المكس واللبس في المسجد. هذه دلالة المذهب، فهمتموها؟ أتقنتم المسألة؟ حتى لا، لو في سؤال اكتب في الورقة حتى ندخل في المخالف. فهمتم المسألة؟ طيب، هل خالفنا أحد؟ نعم، هناك المخالفون. أولا، بالنسبة للإمام أحمد قال لا يمكث، قال بقول الشافعية، ثم قال لو توضأ يمكث، صورة المسألة فقهية. رجل كان معتكفا في رمضان يعرف جلالة عبادة الاعتكاف، فلما اعتكف في رمضان بعدما صلى وسهر ليله وقرأ القرآن قال ارتاح ساعة، فاضطجع ساعة فاحتلم في هذه الساعة فصار جنبا. ماذا يفعل؟ الشافعية قالوا له انت جنب، اتق الله في ربك، لك ان تعبر من المسجد حتى تخرج خارج المسجد فتغتسل لذلك. لما؟ لانه لا يجوز الجنب ان يمكث في المسجد. أما الإمام أحمد أو الحنابلة قالوا له لا، دعك من الشافعية، لك أن تعبر ولك أن تذهب فتتوضأ فتجلس، فكفاك الوضوء بالجلوس في المسجد. قلنا لهم قلتم بقولنا، لما خالفتم؟ قلنا نخالف لأن الوضوء يخفف الجنابة فيصحح بذلك الجلوس في المسجد، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة كانوا يجنبون فيتوضؤون فيجلسون في المسجد، وهذه فيها الإقرار. واستدلوا أيضا بحديث شداد، أو يستدل لهم بحديث شداد أنه قال، وهذا غير مرفوع، أنه قال الوضوء نصف الجنابة، نصف الطهارة، أو يخفف الجنابة من الجنابة كلية إلى النصف. قال الوضوء نصف الجنابة، يعني يخفف الجنابة إلى النصف. قالوا فإذا خففت لا يأخذ الحكم كلية، فنقول لهم كث في المسجد. هذا قول من؟ طيب، قول الشيخ الأحناف قالوا نحن نقول بقولكم وفوق قولكم. قلنا كيف ذلك؟ قالوا نقول يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد ويحرم عليه العبور. يبقى إذن هم فوق قولنا بإيش؟ إحنا جوزنا العبور، لكن هم قالوا لا يجوز له العبور. قلنا عندكم أدلة؟ قالوا نعم. أولا قول الله تعالى إلا عابري سبيل محتملة، وعندنا الأدلة القاطعة التي تثبت عدم المكث مع عدم المرور. قلنا ما هي؟ قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. دعك من الحائض الآن لأن معتركها سيكون الأسبوع القادم. قال لا أحل المسجد لجنب، فإذا قال لا أحل المسجد لجنب فهذا إيش؟ أحسنت، ويبقى العام على عمومه سواء كان مارا أو سواء كان ماكثا. قالوا فيبقى العموم على عمومه ولا يأتي وليس ثم الدليل يخصص هذا العموم. قالوا أيضا بالقياس إذا غصب الرجل أرضا ماذا يقال له دينا؟ غصب رجل أرضا لرجل آخر، غصب زيد أرض عمرو، ماذا نقول له؟ رد الأرض. قال سأمر عليها يعني ذهابا وإيابا، نقول له لا يجوز لك المكث فيها ولا يجوز لك المرور عليها. قالوا إذن وهو جنب نفس الأمر لا يجوز له لا المكث ولا المرور قياسا على الأرض المغصوبة. إذن أصبح عندهم أثر ونظر في عدم المكث وعدم المرور. قالوا بالأثر حديث عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائط لجنب، والنظر قالوا القياس على الأرض المغصوبة. القول الثالث من الذي يخالف؟ الثالث هذا ولا الرابع؟ الثالث في المخالفين والرابع في الترتيب صح؟ الثالث قول داود الظاهري، وهذا الذي مال له المزني من الشافعية للإنصاف. قال وطبعا هذا القول قول الشاميين وليدافعوا عن قوله، قالوا يحل للجنب أن يجلس في المسجد ويبيت ويأكل ويشرب ويفعل ما شاء. الجنب والحائط ارتقوا مرتقا صعبا. قالوا الجنب له أن يمكث في المسجد. قلنا يمكث الجنب في المسجد؟ اتقوا الله ربكم. قالوا نعم، التقوى ها هنا أن يجلس الجنب في المسجد. قلنا كيف؟ قالوا نحن كأمثالكم ندور مع الدليل حيث دار. قلنا لهم هاتوا أدلتكم. صراحة ساحة الأدلة عندهم قوية فلتستبشر. أولا الأصل. قلنا ما هو الأصل؟ قالوا الأصل عدم المنع، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع لأحد من أي شيء، لا نمنعه من الدخول في المسجد. قلنا نعم. قالوا هذا الدليل الأول. خذوا الدليل الثاني، عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. عموم قول النبي سبحان الله المؤمن لا ينجس. إذا كان المؤمن لا ينجس أن أبا هريرة رضي الله عنه لما فر انخنث من النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك قال كنت جنبا، قال سبحان الله يا أبا هريرة يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. قالوا إذا كان المؤمن لا ينجس فليبقى في المسجد، فليبقى في الصومعة، فليبقى في أي مكان لا يمنع لأنه ليس بنجس. هذه الثانية. الثالث قياس الأولى قياس جلي. قلنا ما هو؟ قال ثمامة بن أثالة ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد وكان كافرا، فلأن يسمح للكافر أن يجلس في المسجد فمن باب أولى الموحد المتذلل لرب جل في علاه أن يمكث في المسجد. سمح النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثالة أن يجلس 3 أيام في المسجد يربط بالسارية، فالجنب له ذلك أن يجلس في المسجد. فهذه دلالة أيضا أخرى لهم في المكوث في المسجد. وطبعا كما قلت قالوا والأصل معنا لأن الأصل عدم المنع ثم انقلبوا. هات الدليل الرابع. جيد أحسنت. تدلون بهذا الحديث لما التدل بس هذا ليس في المسجد لأنه في سفر ليس فيه دلالة قوية أنه في المسجد. ويمكن أن يقال في المسجد وجلس وهو جنب وطبعا سيرد عليك ما يرد الآن. المهم قالوا والأصل عدم المنع ونرد على أدلتكم التي تستدلون بها. أولا كل هذه الأدلة ضعيفة, كل الأدلة التي تستدلون بها ضعيفة كلها. أما بالنسبة للآية لا تخلو صلاة سكرى ولا جنبا إلا عابر سبيل, قالوا الآية محتملة تحتمل الصلاة وتحتمل موضع الصلاة والمحتملات لا تصارع المقطوعات. قد قال صلى الله عليه وسلم ليس بنجس, المؤمن ليس بنجس, ليس بنجس لأن الرجس لا يتلبس بها. صراحة هذا القول من القوة في المكان والأدلة ظاهرة باهرة تخطف الأبصار في أول وهلة. فإذا دقق الناظر الفقيه القريب اللبيب لهذا الكلام وجده متهافت, وجد الاستدلال به ضعيف جدا يكون ضعيفا جدا, وسنبين ذلك. أولا نقول الراجح الصحيح هو قول المذهب وأنه لا يجوز للجنبي أن يجلس في المسجد ولا يمكث في المسجد إلا عبورا ومرورا لفعل جابر رضي الله عنه ولقول الله القاطع لا تقربوا الصلاة, يعني لا تقربوا موضع الصلاة وأنتم على حال الجنابة وقياس الأولى الذي سبق. فقالوا لنا ردوا على أدلتنا, قلنا نعم سنفند الأدلة واحدة تلو واحدة. هل نرد على ابن حزم وأهل الشام والشوكاني وأهل الظاهر في هذه المسألة أولا, ولا نبتدئ بالترتيب كما ابتدأنا بالترتيب؟ أما الحنابلة قالوا يجوز المكس, ثم قالوا ويجوز المكس مع الوضوء دون الغسل. قلنا لهم لما؟ قالوا لأنه قد خفف الجنابة بالوضوء. قلنا لو كانت كما استدللتم هذه الأدلة أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك لقلنا به, لكن دون تصحيح هذا كلام خط القتال ائتونا بإسناد واحد صحيح أن واحدا من الصحابة أجنب وهو في المسجد ثم توضأ فمكث فأقره الرسالة. لو أتيتم بذلك لكانت سنة تقريرية وقلنا بها, لكن ما عندكم دليل صحيح صريح في ذلك فانتهت هذه الأدلة. الدليل الثاني هو كلام شداد, قلنا هذا اجتهاد من شداد. ولو قلنا بقولكم وأنه يخفف, لكن إذا سأل السائل هذا الرجل الجالس وهو متوضئ يسمى جنبا ولا ما يسمى جنبا؟ يسمى جنبا ما ارتفعت جنابته حتى الآن. فإن كان يسمى جنبا فهو متلبس بالجنابة فليرجع إلى الأصل ولا يجوز أن يمكث في المسجد. فهذه دلالة ليست بالقوية. الثاني أو القول الثاني قول الأحناف الذين قالوا بالعموم. قلنا لهم أولا نرد عليكم من وجهين. الوجه الأول الحديث الذي استدللتم به ونستدل به هو حديث لو حل المسجد لجنب عموما, قلنا حديث ضعيف, هذا حديث ضعيف ولا حجة لكم فيه لأن الأحكام فرع على التصحيح والحديث ضعيف. أما الاستدلال بالقياس فقياس المسجد على الأرض المغصوبة قياس مع الفارق, والفوارق علة قادحة في القياسات, فتسلم لنا الأدلة وأنه يجوز العبور في المسجد ولا يجوز المكس فيه بقول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية. يبقى لنا الرد على أهل الظاهر الذين يقولون بجواز المكس في المسجد وفعل ما يشاء المرء في المسجد. قلنا أولا استدللتم بالأصل وأن الأصل عدم المنع, نحن معكم هذه القاعدة صحيحة, الأصل عدم الإلزام, الأصل عدم المنع, لكن جاءنا الناقل الذي نقلنا من أصل الإباحة إلى أصل التحريم, وهذا الناقل هو الآية العظيمة التي قال الله فيها ناهيا عباده أن يقربوا موضع الصلاة إلا عابري سبيل, فنهاهم على حال الجنابة أن يمكثوا في المسجد. فيصبح هذا النهي ناقل من الأصل الذي هو على الإباحة إلى التحريم. قالوا الدليل الثاني, ما هو الدليل الثاني؟ عموم حديث المؤمن لا ينجس. قلنا نعم نحن معكم المؤمن لا ينجس والله ولو الجنابة لا ينجس, بل عندنا خلافة للأحناف أن الجنابة ليست نجاسة, لكن نقول لا يستلزم عدم الوصف بالنجاسة إباحة المكس في المسجد. توافقوني؟ الصناعة دي وراءها أمر ثقيل. توافقوني؟ أقول لا يستلزم الوصف بالنجاسة هو إباحة المكس في المسجد. نعم نحن معكم المؤمن لا ينجس ولا يتصف بالنجاسة بحال من الأحوال ولو أجنب مئة مرة ليس بنجس. نعم لا يتصف بالنجاسة, لكن لا يستلزم عدم الوصف بالنجاسة إباحة المكس في المسجد. توافقوني؟ سكتوا. نعم ما وراء نعم شوقي, ما وراء نعم, اشرح هذا, اشرحه وفسره تفصيلا. لا فضة فوق, نعم نقول لا يستلزم من أنه لم يتلبس بالنجاسة أن يباح له المكس في المسجد، فإن أكل الثوم والبصل بالإجماع لم يتلبس بالنجاسة ومع ذلك منع من المسجد. والأمر الثاني نحن نقول منع من المسجد ليش؟ للتعبد، لا لعلة، لا نعرف العلة، لكن منع من المسجد للتعبد. وبعضهم يقول لا لعلة لأنه ينفر الملائكة، فهذه العلة موجودة وأيضا التعبد موجود، والحديث كما قال شوقي موجود بأنه أكل الثوم والبصر وبالإجماع أنهما ليستا بنجسين ومع ذلك منع من دخول المسجد. فهذه دلالة واضحة على أنه لا يستلزم أن لا يتصف بنجاسة أن يباح له المكس في المسجد. قالوا الدليل الثالث، ارتضينا بهذا الرد، الدليل الثالث قياس جلي، قياس الأولى، الكافر مكث في المسجد 3 أيام، كيف الرد على هذا؟ وهذا صراحة من أقوى أدلتهم مع الأصل. قالوا الآن الكافر مكث في المسجد والجنب، الكافر غير موحد والجنب موحد، فكيف تقولون للكافر تسمحون له بالمكث في المسجد ولا تسمحون بالذي وحد ربه جل في علاه وإن كان على جنابه أن يجلس في المسجد؟ ماشي خالد، هذا الجواب جواب صحيح، احسنت، لكن هو مرتب الجواب الثاني، انا اريد الجواب الاول، لكن هذا صح لفض فوق بان مكس المسجد وردته في السريه كانت لعله ليرى اخلاقيات المسلمين، ليعلم عبادات المسلمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وينظر الى اخلاق الصحابه وكيف ياتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف حبهم حب بعضهم لبعض، كيف استقامتهم واستواءهم في الصلاه، وهو يرى كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول كيف تجدك يا ثمامه، فيقول ان تعفو تعفو عن شاكر وان تقتل تقتل ذا دم. وثلاثة أيام حتى رأى من المسلمين ما يسر قلبه فقام فاغتسل ودخل في المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم كانت العلة ليرى أخلاقات المسلمين فيؤمن. نعم فإذا هذه مستثناة، والقاعدة عند العلماء احسنت، بس هات القاعدة بضبطها بقى، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، يعني هذا دعوكم من هذا، هو مستثنى والمستثنى لا يقاس عليه. نعم ها والنادر لا حكم له، ماشي جاي داخل فيها، لو قلنا حسية يبقى ضربت بعرض الحائط كل ما تقول به، كيف لو قلت ان جلسة الكافر حسية ويمكس نقول لك يبقى ايه ده لابد ان تقول بالجنوب يمكس، يعني جلسة النجاسة معنوية ده الراجح صحيح، لكن ابن حزم ولا يقول جلسة النجاسة حسية، لكن نحن نقول من طريق النظر او الاثر. عندك شوقي ما شاء الله، نعم لفض فوق مع انها مرتبة لكن لفض فوق يا شوخ، والله هذا فتح رباني، هذا يثبت ان العلم هبة من الله ليس مسألة قراءة واطلاع، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم من بعض الاجوبة التي قال بها العلماء، قالوا ان الله لم يكلف الكافر بشيء في دخول المسجد او خروجه، لكن كلف الجنوب الا يدخل المسجد، وان كانت هذه طبعا معترضة بمن يبيح، لكن هي نظر دقيق، جزاك الله خير. انا اقول تركتم اهم شيء، وما هي من الظالمين ببعيد، انا ذكرتكم اكثر مره هذه المساله، اتقوا الله في انفسكم بقى، تركتم اهم شيء، وما هي من الظالمين ببعيد، يا مال الجنابه ومال الظالمين. نعم يعني لا ها قطرب، احسنت، انا اقول نعم هذه القاعده، نقول نحن دائما في قاعدتنا ندور مع الشرع حيث دار، نفرق بما فرق به الشرع ونسوي بما سوى الشرع، وقد فرق الشرع بين الكافر وبين الجنب، فرق الشرع بين الكافر فأباح له أن يربط في السارية في المسجد ويمكث في المسجد، ونحن مع الشرع في ذلك، والجنب منعه من المكث في المسجد وندور مع الشرع، فحين فرق الشرع بينهما فرقنا، ولو سوى الشرع بينهما لسوينا. اتلخبطت عند الإخوة ولا مفهومة؟ لا مفهومة؟ طيب نقول الشرع الآن فرق بين الكافر وبين المسلم، كيف ذلك؟ الشرع أباح للكافر أن يمكث في المسجد 3 أيام، صحيح ولا لا؟ ومن الذي نقل الشرع؟ الرسول تركه في المسجد 3 أيام، والشرع منع الجنب من دخول المسجد لأن الله جل عقل ولا جنب إلا عابر سبيل، فالشرع لما منع الجنب فرق بين الكافر وبين المسلم، وقلنا بهذا التفريق نحن نفرق كما فرق الشرع بين الكافر وبين المسلم، فلا حجة لكم علينا لأن الله هو الذي أباح للكافر الدخول ومنع الجنب من الدخول، فقلنا بقول الله جل في علاه أو بشرع الله يمنع الجنب من الدخول ويباح للكافر أن يدخل، وكما إذا اعترض علينا معترض وسأل سائل طب لما أبيح للكافر أن يدخل والمسلم لا يدخل، قلنا لأن المسلم جنابته خفيفة يغتسل فيدخل، وهو الحمد لله على الإسلام، يصلي في بيته، يصلي في المسجد، يصلي في الشارع، يصلي في أي مسجد، في أي مكان جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما الكافر الحكمة من دخوله المسجد يرى أخلاقيات المسلمين فيدخل الإسلام فينجئه الله جل في علاه بالإسلام من خلود في النار. فهذه حكمة عظيمة لإباحة دخول الكافر في المسجد، يرى صلاتنا، يرى أخلاقياتنا، فيحب الإسلام فيدخل الإسلام. يبقى إذن نقول الشرع فرق بينهما فلا نسوي بينهما، ولا يعترض علينا بمسألة الكافر، لأننا ندور مع الشرع حيث دار، فتسلم الأدلة ونقول لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا عابري سبيل. الثالثة ألا يمس المصحف، أو نقول لا، الثالثة القراءة، ندخل في الأهم ثم المهم. الثالثة القراءة، لا يقرأ الجنب القرآن، لا يجوز له أن يقرأ ولا حرفا واحدا، هذا في المذهب، ولا آية واحدة خلافا لمن قال بذلك، وسنبين الأدلة. أما قراءة الجنب للقرآن فالأدلة التي فيها أدلة أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية فأحاديث كثيرة، منها أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في سنن البياقي والدرقني على ما أذكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لآكل وأنا جنب، وأشرب وأنا جنب، ولا أقرأ وأنا جنب. فقال لا أقرأ، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا سنة فعلية، يمكن يعترض علينا أن الفعل لا يستلزم الوجوب، سنبين الكلام عليه. حديث ثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، أو حديث عائشة ما أذكر الآن، لا يقرأ الجنب القرآن، وفي رواية أخرى قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض. قال لا يقرأ، حديث ابن عمر لا يقرأ، وده حديث في إسماعيل بن عياش، لا يقرأ الجنب القرآن، هذا حديث ثاني. الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب، عندنا عمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب. حديث علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله إلا من جنابه، فكان يقرأ، قال ما كان يحجزه عن القرآن إلا الجنابة أو سوى الجنابة. وهذا حديث ظاهر جدا، إنسان كان يقرأ القرآن في كل أحواله، متوضئا وغير متوضئ، نعم متوضئا وغير متوضئ، إلا إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن. فلو سألك سائل قال جمعت أهلي قمت فتذكرت آية أريد أن أرددها حتى لا أنساها، قل له إن كنت جنبا لا تقرأ القرآن على المذهب الشافعي، وسنبين أن هذه المذاهب الجماهير. فإذا لا يقرأ القرآن لأن علي قال كان يحجزه عن قراءة القرآن الجنابة فقط، لا يحجزه إلا الجنابة. الحديث الرابع رواية أو قصة عن عبد الله بن رواحة أنه كان له أمة فوطئها، فنظرت إليه امرأته وكانت تغار جدا، فاشتد زئيرها عليه، تستأسد، فاشتد زئيرها عليه، فجاءت إليه فقالت وطئتها، قال ما وطئتها، قال وقعت عليها، قال ما وقعت عليها، قالت إذا اقرأ القرآن. هذه دلالة على إيش؟ على أنها فهمت وفهم الصحابة أن الجنب ها لا يقرأ القرآن. فكانت الحيلة عند عبد الله بن رواحة أنه أتى بأبيات وكانت لا تعرف شيئا، يعني كانت أمية يعني، فأتى بالأبيات المشهورة شهدت أن وعد الله حق، وأن النار مسوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فلما ذكر هذه الأبيات قالت صدق الله وكذب بصري، يعني لو حصلت القصة دي كانت تبقى مشكلة كبيرة جدا. قال صدق الله وكذب بصري. فلما قص هذه القصة للسلام ضحك النبي مقرا له بما فعل. طبعا دي لها فوائد كثيرة جدا مع النساء، تتحايل وتكذب وتفعل ما شئت، لكن في حدود المعقول طبعا عشان يضربونا ويقتلونا. الغرض المقصود ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل مقرا، قالوا أقر النبي أنه فعل ذلك، وفهمت المرأة أن الجنب لا يقرأ القرآن، وهو لم يقرأ لها القرآن لأنه يعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن. قالوا هذه دلالة أيضا على أنه لا يقرأ، واستدلوا بعد ذلك بأدلة كثيرة، منها يعني الدلالة فيها قياس الأولى أو القياس الجلي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل فسلم عليه، وكان السلام يتوضأ، فضرب على الحائط، على الحائط حتى يتم التيمم، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قالوا هذا في عدم الوضوء، فما بالكم بالجنابة؟ عدم الوضوء ما أراد أن يرد السلام مع أنه يجوز، وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهذه قياس الأولى. والحديث الثاني حديث أظهر من كده، وهو حديث مسند أحمد، أن السلام كان يبول فمر عليه الرجل فقال يا رسول السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام، فبعدما انتهى من بوله قال إن رأيتني على هذه الحال، أي حال وأنا أبول متلبس في الملابس، فلا تسلم علي، فإن سلمت علي فلن أرد عليك. هنا أسقط النبي واجبا، وهو رد على السلام من أجل التلبس بهذه النجاسة. قالوا فإن كان تلبس بالجنابة فمن باب أولى، وهذا قياس أو القياس الجلي، وهذا دلالة من النظر. يبقى عندهم الدلالة على عدم قراءة الجنب للقرآن من النظر وأيضا من الأثر، من الأثر ومن النظر هيكون الترتيب صحيح. فإذا المذهب يرون أن قراءة القرآن ولا حرفا واحدا ولا حرفا واحد، لكنهم أباحوا قراءة القرآن على أنها ذكر وليست قراءة قرآن. كيف ذلك؟ قالوا إذا ركب الدابة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هي آية صحيح ولا لا؟ لكن يقول هذه الآية على أنها ذكر وليست قراءة، فأباحوا له ذلك على أنها ذكر وليست قراءة. وأما المالكية والأحناف فرأوا أنه يقرأ الآية أو الآيتين، رأوا أنه يقرأ الآية أو الآيتين، ولا نرى لهم دليلا على هذا. ما نرى يعني بعد البحث جهلي أوقفني على أني لا أعرف الدليل، وأكيد لهؤلاء الأئمة الفحول لهم أدلة، لكني ما عرفت يعني أين الدليل أو الاستنباط الذي يستنبط به، ما هي إما منع وإما إباحة، وأين الأدلة على أنه يقرأ آية أو آيتين؟ لا أعرف لذلك دليلا، غير أن ابن عباس أو الأوزاعي أو غير الأوزاعي قال يقرأ آية، أيضا ما رأيت دليلا على ذلك. القول الثالث هو قول داود الظاهري، وهو الذي قال فيه طبعا ده قول ابن عباس، قول الأوزاعي والنخعي، قالوا أليس القرآن في صدره فليقرأ القرآن، بل قالوا أن ابن عباس كان يقرأ القرآن وهو على جنابه مع الشاميين. وأردت أن أرى السيوف ما وجدت شيئا يبرق في السماء، فانتظر حتى يبرق شيئا، ما رأيت شيئا يبرق في المكس، ليتني أرى شيئا يبرق في قراءة القرآن. قالوا الجنب بكرة. طيب قالوا بأنه يقرأ القرآن ويجوز له القراءة، قلنا لما؟ قالوا أدلة للصباح، قلنا هاتوا الأدلة. قالوا أولا الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم المنع، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لم يفرق، إذن الأصل عدم المنع. الثاني عموم قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، سواء كنت جنبا أم لم تكن جنبا، قول الله سلم اقرأوا القرآن لا تغلو فيه ولا تكفوا فيه، اقرأوا القرآن سواء كنتم جنبا أو غير جنب. الثالث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالعموم، قالت كما في صحيح مسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، وتقصد بذلك على كل أحواله، يدخل في ذلك يدخل في ذلك الجنب، يدخل في ذلك الجنب أنه يفعل ذلك ويقرأ القرآن. قالوا قالت كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، يعني جنبا وغير جنب، فهذه فيها دلالة كبيرة جدا على أنه يقرأ القرآن الجنوب. واستدلوا أيضا بحديث عن ابن عباس أن هرق جاءته الآية كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرق العظيم الروم، قال فيها بعدما تكلم أسلم تسلم، قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهذه آية ولا ليست آية؟ قرأها الأسقف الذي يقرأ لهرق، وقرأها هرق، لكن ما وجه الدلالة في هذا؟ ما لنا وما الهرق وما لنا وما هذا الأسقف؟ نحن بنتكلم عن الجنوب وانت أتيت بهرق، قالوا نعم هذا دليل على أن الجنوب يقرأ، وجه الدلالة في هذا القياس، قياس القياس القياس القياس القياس اسمه قياس ده القياس القياس القياس القياس، لست مع القياس؟ ليس قياسا؟ طب اطرح القياس على جنب، أن الكل قالوا قياس، فاسمع الفارق، يعني ده خلها خلي زي ما بيقولوا، انتهى الموضوع فرقها. ها المؤمن على الكافر، لا فض فوق، احسنت، كل هذه الإجابة خطأ وإجابتك هي الصحيحة، لأن هرق يجامع أهله ولا ما يجامع؟ يجامع أهله، وغصبه ليس معتبرا لأنه لا ينتوي، الأسقف نفس الأمر، فهم على جنابة متلبسين بالجنابة متلبسين بالجناب، فهو جنب مع كفره، يبقى ركب الجنابة والكفر وهو يقرأ، ده وجه الدلالة من وجه الدلالة قاس الأولى، أنه لابد أن تقول بأن هذا الهرق جامع امرأتهم، ولو اغتسل، هو ما يغتسل لأنه لا يتعبد بالغسل، ولو اغتسل لن يغتسل اغتسالا يرفع جنابته، فهو في حال من الأحوال على جنابة، وقد أبيح له أن يقرأ القرآن، وهذه أدلة دامغة. صحيح يا سمي؟ لا والله والله. طيب دافع عنها بقى الآن، دافع عنها بالهجوم المضاد الذي سيأتيك. نقول الراجح الصحيح أنه لا أشك لحظة واحدة فأن الجنب لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقرأ حرفا واحدا من القرآن، الدلالة على ذلك حديث علي، لأن كل الحديث التي استدلوا بها كلها متهافتة صراحة، كلها أدلة ضعيفة. وأنبئكم بأن هذه الحديث المختلف فيها سنأخذها على السبورة إن شاء الله تحليل الإسناد، نثبت صحة حديث علي، لأن حديث علي قاطع والشيخ الألباني ضعفه، ونثبته، وهذا في الرسالة تنس بفضل الله من أكثر من وجه تصحيح هذا الحديث. وسنأخذه إن شاء الله على السبورة عمليا، نبين صحة حديث علي بن أبي طالب ما كان السلام يحجز شيء عن القراءة سوى الجنابة. لكن يعترض علي في هذا الحديث، قالوا نحن معك ونتنزل ونقول صححه الترمذي وصححه ابن السك وصححه من المتأخرين ابن حجر وصححه يعني كثير من العلماء والمحدثين صححوه، نحن معك في هذا التصحيح. لكن هذا الحديث لا يعضد قولك بأنه لا يحرم على الجنب القراءة. قلنا لما تعترضون؟ قالوا لأن هذا مجرد، ها أحسنت، مجرد إيش؟ فعل. والأصل في الفعل أنه لا يلزم أو لا يستلزم الوجوب ولا يستلزم التحريم. انتوا معايا ولا لا؟ احنا درسنا الحاجات دي لغايه ما متنا بالله عليكم. هل الفعل يستلزم الوجوب؟ الاصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان فعل او لم يفعل، هل فعله يستلزم الوجوب؟ لا. هل فعله يستلزم عدم فعله يستلزم التحريم؟ لا. اقصاها الفعل يستلزم الاستحباب، احسنتم، والترك يستلزم الكراهه، دي اقصاها. لكن مش ممكن الفعل يستلزم الوجوب. قلنا لهم نعم ونحن معكم، وان هذا الحديث فعل، لكن عندنا قاعده تعضد ما نقول. قال العلماء المحدثون الراوي أعلم بما، من الذي روى هذا الحديث؟ علي بن أبي طالب. فجاء الناس إلى علي يضجون يقولون كيف تمنعنا من القراءة، ابن عمك ابن عباس يقول بقراءة الجنب. فسألوه أنقرأ القرآن ونحن على جنابة؟ فقال علي بن أبي طالب الذي روى الحديث عن النبي وبالإجماع أن علي أفقه من ابن عباس، وقد تشرب هذا الحديث من السلف، فقال ولا حرفا واحدا. من الذي قال ذلك؟ لا، ما أقول علي، أنا أريد ما يعضدني. من الذي قال ذلك؟ راوي الحديث. والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى. يبقى لا ما تضرب هذا القول عض الحائط. قولوا دعونا مع علي وفهم علي، فهمكم لا يسبق فهم علي، قولكم لا يتقدم على قول علي. قال علي بن أبي طالب عندما سئل وهو راوي الحديث أيقرأ الجنب القرآن؟ قال ولا حرفا واحدا، يحرم عليه لا يقرأ ولا حرفا واحدا. وأرضى بسند صحيح عن عمر بن الخطاب بنفس قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فكان دلالة صريحة في أن الجنب لا يقرأ القرآن بحال من الأحوال، وكان ناقلا عن الأصل. ونرد على من يدافعون عن هذه القراءة، الأصل عدم الإلزام. قلنا نعم، جاءنا النقل عن أصل حديث علي وانتهى الموضوع. قالوا عندنا دليل آخر، ما هو؟ ورتل القرآن ترتيل، وقول الله قول سلم اقراء القرآن. قلنا هذه عمومات ولا تستدل على مسألة خاصة بعموم. نقول قول علي خاص وهذا الحديث عام ولا يتعارض عام مع خاص، فنقول رتل القرآن ترتيل. نعم، على وضوء وغير وضوء، لكن جنابة لا. يبقى إذن هو عام على عمومه دون الجنابة. اقراء القرآن نعم على وضوء وغير وضوء، وأنت بجانب امرأتك الحائض وأنت على حجرها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اقرأ القرآن. لكن إن كنت على جنابة يأتيك عليه ويقول لا خرج الجنابة خاصة. يبقى هذه أدلة عامة وإيش؟ وجاءت أدلتنا فخصصت هذا العموم. ما يبقى لهم روح من الأدلة إلا هرقل، وما أدراكم ما هرقل. فكيف نرد على هذا؟ تعرفون؟ ها رد يا شمي، جزاك الله خيرا. قرأ القرآن، قرأها بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. لا مش زيه، الاثنين في فرق بينهم كما بين السماء والأرض. ده هرقل عظيم الروم ومات كافرا، والثاني الحمد لله مات مسلما. لا، الاستثناء في المكف مش الاستثناء، ما ينسحبش الحكم على القراءة. يعرف ان هذا قرآن، هذا الذي أنزل على محمد، يعرف. نقول الرد من وجهين. الوجه الأول أن هذا حديث ليس في النساء. لما؟ لا، نقول هذا ليس في النساء. لما؟ لأنه من باب الضروريات، وكلامنا في حال الاختيار، والضروريات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة التي ألجأتنا أن يقرأ الجنب القرآن؟ أجيبه، إسلام الكافر، دعوته إلى الإسلام. فالضروريات تبيح المحظورات، ونزاعنا في حال الاختيار لا في حال الضرورة. إذا هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول هذه القراءة ما قرأت على أنها قراءة للقرآن، قرأت على أنها ذكر كما قلنا سبحان الذي سخر لنا هذا، لأنها من باب الدعوة، وهذا الكلام أضعف من الأول. يعني هذا الاستدلال أو الوجه الثاني أضعف من الأول، والوجه الأول هو الأقوى، لا سيما وأن السلام نهى عن أن يسافر المؤمن بإيش؟ القرآن في أرض الكفر حتى لا يهان ولا يمسكه الكافر ولا يمسه الكافر ولا يقرأ فيه إلا إذا كان الكافر نطمع في إسلامه لنا أن نعطيه هذا القرآن حتى يسلم. فنقول هذه من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، فليست في النزاع، كلامنا في حال الاختيار، فتسلم أدلتنا ويحرم على الجنب أن يقرأ القرآن. يبقى لنا مس المصحف ويبقى لنا النوم على غير وضوء. تحتملون أو نرجئ إلى الأسبوع القادم حتى ندخل أيضا في معمعان الحائض والنفساء، ها؟ والمكس في المجلس وملاطفة المرأة والجماع مرة ثانية، سيأتيك ما تريد، ما تخاف، سيأتيك ما تريد. نرجع للأسبوع القادم حتى لا نشق عليكم، لأن هذه معتركات وخلافات، فلا نزيد عليكم هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نعم، أنا أمرت أن ألتزم بإيش؟ نعم، نفس الورقة أيضا، وأكتب لها نفس الموضوع قبل أن نمر عليه. ماشي، هترد حديث عائشة. رد تفضل. حديث عائشة يقرأ القرآن على كل أحياني، حديث مسلم، انتهى الموضوع، اللي هو صحة عندنا، انتهى الموضوع، صحة. قدم عند عدم الجامع يا حبيبي. نعم، المتفق عليه بالقرآن المسلم أو من فرض به مسلم يقدم على كل السنن، لكن عند ايش؟ عند عدم الجامع. أنا أقول لا تعارض، لما تجعل تعارض أنت؟ لا تعارض على كل أحياني إلا الجناب، جاء الحديث فخرج كل أحياني دي إلا طرفا واحدا استثناء. ما نقول الآن هذا العموم فصص بحديث علي بن أبي طالب، لأن حديث علي بن أبي طالب موافق، قال على كل أحياني سوى الجناب، فزاد، وهذه زاد الثقة مقبولة. أحسنت، هذا كلام جيد جدا. كنا قالت على كل أحياني وهي أعلم بحال علي، بحال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كلام صحيح، لكن ما كان لعلي أن يتجرأ ويصرح بالجنابة إلا أنها كانت واقعة بينه وبين النبي، وأنه كان جنبا، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم علي إني جنب لا أقرأ القرآن، لك في ذلك ولا لا؟ ولا أتى بها من بنات أفكاري؟ أجب لك حال من حالين، إما تجن علي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحال وبينها لعلي. أجب أي واحدة من ذلك تختار؟ أي واحدة بلا حيدة تختار؟ الثانية، الحمد لله. ثالثة، ما في ثالثة، استحبابا دي دعا على جنب. ليش؟ لأنك لست بأفهم من علي. لو كانت استحبابا كما تقول لما سؤل علي قال لا تقرأ أو اقرأ استحبابا أو لا تقرأ، لا قال ولا حرفا واحدة. حاجة من اثنين، تتقدم على علي، أنت أفهم من علي، أفقه من علي، أنت أفقه من علي، لا أنا أسألك ورد عليه، تفقه من علي؟ قف بجانبه. أيوة، هنا فين دليل ابن عباس؟ هذا هو. وأنا أقول لك حتى لو تقف مع ابن عباس، من أفقه من من؟ لأنه رجح هكذا، اتق الله ربك، أنت ترجح بالأفقه والأدق، علي أفقه وأدق، وعندك أثر يرجح لك كفة علي دون أن تتدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وبالاتفاق ابن عباس خليفة، لكن علي ليس بخليفة، فلازم نرجح ابن عباس. فتقول ايش تقول؟ خلاص، خذ بقى الاقوى من ذلك. قال ان سلم اقتدوا باللذين بعدي ابي بكر، ارأيت عمر يتفق مع علي وابن عباس مخالف، اي كفة ترجح؟ قل لي ليس هكذا، اي كفة ترجح؟ اجب بالله عليك بلا حيدة، أي كيف ترجح؟ عندك الآن وقف علي على يمينك وعمر ما على يمينك وابن عباس أمامك، رجح كفة من الكفتين. جيد، احنا الكلام ليش احنا يعني ندور بقى على أذننا؟ انتهت ساحة الأدلة وبقي لنا أقوال، قول علي وعمر وقول ابن عباس، رجح الله كمان. الحمد لله، جزاك الله خير، هذا هو ما نريد إلا هذا. أتفضل شيخ. خلاص، أنت ما عندك اعتراض؟ عندك؟ جزاك الله خير، رجل راضي بهذا، فانتهى الموضوع. الأخ اللي كان الأسمر كان عنده، نعم، لو إيش؟ طيب الشيء كيف؟ فسر. طيب إيش فيها عندك؟ لا، نحن بالإجماع أن الجنب يقرأ القرآن بعينه وبقلبه ويمرره على صدره، ده بالإجماع، ما فيش حد يقدر يخالف الكلام ده. الكلام كله نعم جزاك الله خير. الكلام كله على ان هو يتلفظ به ما قول الشيخ في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اهل الصفه في المكس في المسجد: الم يكونوا يحترمون وكانوا جنبا ولم يكن لهم ماء الا المسجد. هل هذا دليل على جواز الجلوس في الجنب في المسجد؟ لا والله ليس كذلك، بل نحن نقول اقر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الصفه على ان يجلسوا في المسجد ياكلون ويشربون ويصلون، فاذا اجنبوا دخلوا الحمامات او ذهبوا الى الصحراء معهم الماء فاغتسلوا ورجعوا الى المسجد. في كبير عناء في هذا الكلام؟ بالله عليكم في كبير عناء في هذا الكلام؟ ها؟ وما فيها إيش؟ ليس لهم روح دليل في مثل هذه المسألة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا، استغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله لن تستغفر الله.